حالك يا جار، لو تعرف شو صار، سرقنا من وردتك ورد وشكلنا الزنار. كيف حالك يا جار، لو تعرف شو صار، سرقنا من وردتك ورد وشكلنا الزنار. انت بتجرحنا ومنحبك يا جار يا جار، ومنعرف بانه قلبك مليان اسرار. انت بتجرحنا ومنحبك يا جار يا جار، ومنعرف بانه قلبك مليان اسرار. يكفي تلوعنا وتهجرنا، عدروب الحب مسيرنا. يكفي تلوعنا وتهجرنا، عدروب الحب مسيرنا. ضلك نادمنا وسامرنا وغنينا أشعار. كيف حالك يا جار، لو تعرف شو صار، سرقنا من ورداتك وردة وشكلنا الزنار. مهما تنسانا ما مننسى يا جار ملهان، مهما تقسانا ما مننسى والقلب يهوان. مهما تنسانا ما مننسى يا جار ملهان، مهما تقسانا ما مننسى والقلب يهوان. دايما منشوفك غاوينا، عدرب العين ملاقينا. دايما منشوفك غاوينا، عدرب العين ملاقينا. دايما بتحب تهادينا من روضك أزهار. كيف حالك يا جار، لو تعرف شو صار، سرقنا من ورداتك وردة وشكلنا الفنار. كيف حالك يا جار، يا جار، لو تعرف شو صار، شو صار، سرقنا من ورداتك وردة وشكلنا الزمان.